نام يا أخي فاتتك صلاة العصر واستيقظت في صلاة المغرب أذان المغرب ماذا أفعل؟ تصلي أولا إذا كانت قبل المغرب إذا كان فرصة فقبل المغرب تصلي وإلا بعد المغرب تصلي ولا تتركه لليوم الثاني. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا أو نهارا صلاة الليل في النهار وصلاة النهار في الليل. أي نعم. هل يجب في واحد من المشايخ كان يسأله الشيخ ولا هل يجب للإخوة بالرضاعة أن يكون بالتقاء الفم بالثدي الأمي أم يجزي أن تعطيه الحليب عن طريق إناء؟ أيا كان الظاهر يثبت إذا كان في سن الرضاعة ويحصل منه الشبع، والرضاعة رضعتان ثلاث أربع خمس شبعات كاملات سواء كانت تحلب في إناء تسقيه أو بإمساك الثدي مهما كان تحصل الرضاعة المحرمة. نعم. هل يخرج من الشفاعة من يدعو غير الله تعالى ويسجد لغير الله تعالى؟ لا يشفى في هذا مطلقا، لا يشفى أحد ولا يؤذن لأحد أن يشفى في المشرك مطلقا، ولا يشفى إلا لمن يأذن الله ويرضى. نعم. فهو يعرض عنه سماء التوحيد وهل يكون من أهل الفترة؟ إذا كان من أهل الفترة فهذا له تفصيله عند العلماء، لكن إذا كان مشركا واضحا ولم تبلغه الدعوة، أهل الفترة إذا بلغتهم الدعوة قد يكون هناك ناس كانوا يبحثون عن الحق، ولذلك جاء في بعض أهل الفترة قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار هل حلق لها وإسبال الثياب من الكبارك أم سنة؟ سنة يعني ترك السنة، قل كأنك تقول لا هذه من الكبائر، العلماء الذين كتبوه من الكبائر الذهبي وهيثمي أو الحيثمي الزواجر بأن اقتراف الكبائر كلهم أدخلوه، وهو خاصة من تعريف الكبائر الذي يكون قد جاء فيه اللعن وجاء فيه أدم نظر الله تعالى إليه كذلك لا يدخل الجنة أو بهذا المعنى، فهذه من تعريف الكبائر. وكان يفسق السلف من كان يحلق لحيته. قال حدثنا قتيبة إيش؟ لا ليس حدثنا قتيبة، قال حدثنا عن فتنة جهيمان. حدثنا قتيبة عن فتنة جهيمان. شوف التصحيف، تصحيف هكذا. وهل صحيح أنكم كنتم في الحرم تلك الأيام؟ أنا ماذا، الحمد لله سلمت من، كنا نصلي الفجر كل يوم، وأنا اشتريت السيارة في تلك الأيام، كان واحد من الإخوان الشيخ أحمد صديق الشافعي السوداني وهو كان معلمي بالسيارة، فكنا نخرج معه بالفجر نصلي، وكان نوقف على الصفا ورصيف الصفا هكذا ونصلي. ذاك اليوم نمت نوما، يدق الباب ما قمت، وهو راح مسكين وفاتت صلاة الفجر جماعة، لكن دخل وبعدما دخل فوجد وجاء حكى كل الحكاية. الله المستعان. اللهم لا تعد هذه الفتن إلى بيتك وإلى بلادك. نعم. عندما ينتهي الإمام من الصلاة على الأموات هل الصلاة لليمين واليسار أو اليمين؟ هل السلام على اليمين سلاما واحدا؟ هذا هو الذي جاء في أكثر الروايات، لكنه جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يسلم على اليمين والشمين كليهما جاز إن شاء الله، لكن أكثر الروايات جاءت أن وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله سلم تسليمة، والروايات جاءت هكذا تسليمة وليس تسليما، تسليمة مقابل تسليمتين. هل يجوز الإحرام من مسجد عائشة لناس مخصوصين؟ أما الناس يفتون لكل واحد على كل حال، ما نقدر أن نقول لا يجوز، لكن تركه هو الصحيح.